ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. طب الأفواه كتمها، احنا برضو لو شئنا نطمس على ايه؟ عشان ايه؟ ما يبصرش. طب ولما ما يبصرش يحصل ايه؟ ما يعرفش يمشي على الطريق اللي هو ماشي عليه. لطمسنا على أعينهم فسابق رحل الصراط قد لا يهتدي. قال لك لكن ايه، مش من الممكن الانسان بالبصر ما يشوفش الشيء، انما في بدائل للبصر، يحسس يعمل بالعصايه مثلا كده يشوف مش عارف الايه خلاص. فالحق سبحانه وتعالى عايز ايه؟ يطوق عليهم من كل ناحيه. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون. ما دام طمسنا على اعينهم رايحين للصراط هيبصروا ايه؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. الله، يبقى طمسنا على اعينهم مش هيبصر، كلام صح. قال لك لكن ربما يحتال على عدم البصر، فيه بصر ويبقى فيه واحد حركي، واحد حركي يعني ايه؟ يحس بالحركة، يمكن يحسش حد ياخد ايده، حد يعمل له ايه، يبقى اقدر يعمل لك. انما لا، انا هترقى في المسألة واقول ايه؟ اجمده مكانه، اقول له ما تتنقلش كده، اجمده مكانه. لطمسنا على اعينهم المكان دي يعني دي مرحله، في مرحله اقوى شويه. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. مسخناهم يعني ايه؟ خلناهم مسخ زي المساخيط، وهم ايه؟ واقفين كده اهو، لا يقدروا بقى لا بصر ولا حد ياخد بايدهم ولا حد يقول لهم ولا يرشدهم ولا اي حاجه. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، اي في المكان اللي هم ايه؟ فما استطاعوا مضيا. مضيا يعني ماشي في الطريق. طب والأبلغ من هذا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قال لك كلمة مضي صحيح يبقى طريق جديد، إنما يرجعون يبقى له ألف، يبقى حتى ما يعرفش له ألف بيه. نعم، الله قد أعذر بأنه أنذر. أعذر لأنه قال لا تعبدوا الشيطان لأنه عدو، يبقى بعد ذلك ما لهمش إيه؟ ما لهمش عذر في ذلك. قال لك نقدر ندخل من ناحية تانية، نقول والله يا رب أنت أخذتنا وإحنا لسه كنا نوعشنا شوية، كنا ابتدينا وبقينا كويس. يقول يا سلام، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. طب ما احنا اديناكم فرصة طويلة يعني من عمركم، طب ما تذكرتوش فيها ليه؟ طب ده انتوا بتقولوا هنعمر، ده التعمير ده يورث ضعفا عن المهمة. ليه؟ لأن انت في أول حياتك بيبقى لك فتوة ولك نشاط ولك عقل مفكر ولك علم ومش عارف ايه وبتاع، لكن لما كل ما تكبر القوة تضعف، ده في البنية، والعقل يضعف برضه. ازاي؟ لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فانت بتقول كنت عمرني، طب اديني عمرتكم فتره كان من الممكن للي عايز يتذكر يتذكر، واللي عايز يرعوي يرعوي ويرجع يرجع. وبعد ذلك ما تشهدوا كده، ما تشوفوا الواقع ايه. ومن نعمره، نعمره يعني ايه؟ نطيل حياته او نطيل عمره، ننكسه في الخلق. النكسة زي ما انت عارف ان الانسان يرجع الى ما كان اولا، ولكن انتكاس يعني رجوع الى الوراء. طب المعمر ده نكسته يبقى ايه؟ قال لك نوديه لاولية الطفولة، ياما كان ما يقدرش يمشي لازم يحبي ولا يشيلوه على كتفهم ولا حاجه، ولا يعرف حاجه ولا يعمل حاجه. برضو اللي احنا بنشوف اللي معمر قوي كده يبقى برضو زي الايه؟ زي الطفل، برضو عايز زي تبديه زي الطفل ايه؟ تمام. ولكي لا يعلم من بعد علم شيء او ينسى ومش عارف ايه ويخرب زي ما بيقولوا. فبيقول لهم انتوا كنتوا عايزين عمركم طول ليه؟ طب ده احنا لما نعمر واحد ننكسه في الخلق، وما دام ننكسه في الخلق يبقى تضعف قواه ويضعف إدراكه ويضعف علمه. يبقى أنتم كنت هتشغلوا إيه بقى، تعملوا إيه يعني؟ أنتم إذا كنتم ما قدرتوش تعملوا حاجة وأنتم في الإمكان، تقوم أنتم تيجوا لما يجي الإمكان يضيع والقوة تضعف والعقل يخرف، تقوم تيجي تقول هرجع للمنفعش. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. كلمة أفلا يعقلون معناها إيه؟ اعقلوا، ويعملها على هيئة الاستفهام لحتى يقولها الغير. يقول له طب الحكاية دي اللي أنا بقولها مش كان يصح يعقلوا فيها؟ يبقى الغير هو اللي يجاوب، ربنا مش عايز يجيبها خبر من عنده بل يجيبها جواب من الغير. احنا نعرف ان المقاصد الأصلية في التدين التوحيد لله، ومعنى التوحيد لله انك تقول هو واحد. يبقى مادام هو واحد يبقى طبعا ما اكنك الوجود ده قطع به، يبقى الوجود ووجود ايه واحد. الواحدية ما تنفعش لوحدها، ولذلك يقول واحد احد، واحد ايه احد. ايه الفرق بين الاثنين؟ هل الاثنين معنى واحد ولا كل واحدة لها؟ لكن الواحدة لها ما صدق. الواحد يعني ما فيش فرد ثاني زيه، صح. انما الاحد يعني مش مركب من اشياء اجتمعت وكونت اله. يبقى الواحد للفردية، الاحد للتكوين من اشياء متعددة، فهو واحد. ليه؟ طب ودي ما طب الواحد قالك ما فيش فردية تنازع. طب والاحد معناه ايه؟ ان ما فيش الذات مش مرتكنة على حاجة تانية، ما يرتكروش على بعض، يعني دي ما تجيش الا وياك، زي ما دي خشب ما يجيش الا بمسمار وبغيره وبعدين وبويه ومش عارف ايه، مهوش احد. انما قد يكون كرسي واحد، انما ليس في تكوينه انه ايه انه احد. والله ايه عايزينه ايه؟ واحد واحد واحد. دي مسألة عملية. ليه؟ قال لك لان اذا قال انا اله وانا الذي خلق وأنا يجب أن أعبد، الكلام ده إما صدق وإما ما نقدرش نقول المقابل. طب يمكن في آلهة تانية وياه؟ أم قال لك يا سلام بقى آلهة تانية وياه وشم واحد بيقول أنا اللي خلقت وهم قاعدين كده وهم لهم برضو في الخلق حاجة ويسكتوا له يعني ولا إيه؟ والله إما يكونوا مدريوشي يبقوا مش آلهة دول، يبقوا ديرهم وسكتهم يبقى عجزوا امامه. ليه؟ ولذلك القران شوف بالكلام المنطقي، قل لو كان معه آلهة كما يقولون. اذن بقى ايه؟ اذن لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يشوفوا بقى صاحب الدعوه دي ايه، يروحوا له اتفاهموا اياه، ما تيجي نحل المساله دي، انت بتدعي انك انت مش عارف ايه. خلاص، إذن لما بده ينفي التعدد يقول أنا قلت أنا إله وأنا اللي خالق، هل في حد جه قال لا؟ صاحب الدعوة تثبت له إلى أن يأتي معارض، وما دام ما جاش معارض يقول لا داني اللي خلقت، يبقى سلمت له الإيه؟ سلمت له الدعوة. فإذن التوحيد هو الأساس الأصيل، وبعد ذلك كن واحد. أنا لا أعرف مطلوب الخالق من المخلوق إيه، ما أعرفش بالعقل، ما أعرفوش، يبقى لازم يبعث لحد يقول لي إن كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه مش هيخاطب مني. ليه؟ لأن خطاب الحق للخلق طاقة كمال مطلق ونقص، مش ممكن الكمال المطلق يجي للناقص المطلق ده. يقوم الاول يكلم ملائكة، ولما يكلم ملائكة الملائكة تجيب الايه الرسول، والرسول يجي يكلمه. يبقى مراحل ولا مش مراحل؟ يبقى اذا كما دام واحد احد وعايز يديني منهجه لازم يرسل لي رسول. يبقى ثاني عنصر في التدين ايه؟ التوحيد والايه والرسالة. طب الرسالة دي تحمل المنهج افعل كذا ولا تفعل كذا. طب انا ان فعلت كذا ولا فعلتش كذا ابقى ماشي. طب والخليفت ما قلت فيه افعل لا افعله وما قلت فيه لا تفعل انا افعله، تبقى المسألة تيجي ازاي؟ اما قال لك لازم يبقى لي مرد احاسبك على المخالفة، يبقى لازم فيه حشر، يبقى لازم فيه ايه؟ يبقى فيه ايه؟ توحيد ورسالة وحشر. التوحيد قال لا تعبدوا الشيطان واعبدوني انا، مش كده؟ عادي. والحشر قال ايه؟ اليوم خلاص سلوها وادخلوا من دول الحشر اهو. يبقى باقي ايه؟ باقي الرسالة. الرسالة اللي هي الوسطة بيننا وبين ايه؟ ولازم يكون بشر. ليه؟ لان الرسول مبلغ منهج واسوته تطبيق، مبلغ منهج واسوته تطبيق. لو كان مطلوب انه يبلغ منهج كده ولا يقدرش يطبق ما تنفعش، لانه بيقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ان كان ملك ما يقدرش نعمله، يقول له ما انت ملك تقدر تعمل كل حاجه، انما انا ما اقدرش. اذا لا يمكن ان احمل على مطلوب الرسول الا اذا كان الرسول ايه؟ من جنسه. ولذلك ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، ابعث الله ايه؟ بشرا رسولا. هات الرد بقى، قل ردا عليهم لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تبقى جنسي واحد. طب انا هنزل ملك، كيف انزل ملكا لبشر؟ انزله على طبيعته النورانية ما يشوفوش، اما اعمل ايه؟ هعمله ايه؟ زي ما جبريل بقى يجي في صورة ايه؟ في صورة كذا وكذا وكذا. يبقى يجي راجل، لما يجي راجل طب ما هم برضو هيقولوا كده، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. هي الشبهه تيجي يقول لك ما هو راجل، لا لا، تبقى انت مش هتشوف الملك. يقوم لازم تعمل الايه اللي بيسموه عندنا في عالم الكهرباء الترانسفورم، ولا ايه؟ ترانسفورم، ياخذ من القوي ويدي الضعيف، لان ايه؟ الضعيف ما يقدرش يتحمل. لو انت جبت البتاع كده تروح حرق اللمبه ولا لا؟ ثم تجيب بتاعه المصنوع عشان تاخد منه تدي والناس شمعتين او ثلاثة او خمسة او اي حاجة. بقى يبقى الوسائط دي كلها ملك، وبعدين رسول مصطفى، مش يعني رسول عادي، وبعدين هو اللي ايه؟ هو اللي يديه. حب يدخل على بقى التوحيد جه والحشر جه، يبقى باقي مين؟ عايز يتكلم عن الرسول بقى.